نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين والمستمعات. حياكم الله مستمعينا الكرام، ونسعد بمتابعتكم لنا في هذه الحلقات. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. نبدأ هذه الحلقة شيخنا حفظكم الله بهذا السؤال الذي يقول باعثه: بعض النساء يذهبن مع أهلهن إلى مكة وتدخل المسجد الحرام وهي حائض، وتقول إنها تستحي أن تخبر أهلها بذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن المرأة إذا كانت معذورة شرعا بسبب حيض أو نفاس فإنه لا يحل لها أن تدخل المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب. ولما حاضت عائشة رضي الله عنها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فالواجب على المرأة إذا أصابها العذر الشرعي أن تمتنع من دخول المسجد، وألا يمنعها الحياء من ذلك، فالله عز وجل أحق من يستحيا منه، وأحق من تعظم شعائره. ولهذا قال الله عز وجل: والله لا يستحي من الحق. وقالت أم سليم رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا هي رأت الماء. فالواجب على المؤمن ألا يمنعه الحياء من أمر شرعي، سواء كان ذلك بترك واجب أو بفعل أمر محرم. وعلى هذا فالمرأة إذا أصابها العذر الشرعي من حيض أو نفاس فإنها تمتنع من دخول المسجد وتخبر أهلها بذلك، ولها أن تجلس في الساحات الخارجية المحيطة بالمسجد الحرام أو بالمسجد النبوي، لأن هذه الساحات لا تأخذ أحكام المسجد من حيث منع الحائض ومن حيث منع البيع والشراء وسائر أحكام المساجد. نعم، بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. أيضا هذا سائل يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة لمن وهبت له؟ العمرة مشتقة من العمر، وهي العطية المقدرة بالعمر، فهي نوع من أنواع الهبة، لأنها توهب مدة عمر الموهوب له. وقد دلت الأحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن العمرة لها ثلاث صور: الصورة الأولى أن تكون مؤبدة بأن يصرح الواهب بأنها للموهوب ولعقبه من بعده، كما لو قال: أعمرتك هذه الدار لك ولعقبك، فتكون للموهوب له ولعقبه الوارثين له. والصورة الثانية أن يشترط الواهب الرجوع فيها بعد موت أحدهما، وهذه تسمى الرقبة، كما لو قال أعمرتك هذه الدار ما عشت، أو ترد إلي بعد موتك، فهذا الشرط صحيح. فإذا مات المعمر الموهوب له فإنها ترجع إلى الواهب. والصورة الثالثة أن يطلق الواهب، كما لو قال أعمرتك هذه الدار ولم يقيد ذلك، ففي هذه الحال ترجع بعد موت المعمر إلى المعمر، فإذا مات الموهوب له فإنها ترجع إلى الواهب، لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما العمرة التي أجازها الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك. فأما إذا قال هي لك ما شئت فإنها ترجع إلى صاحبها. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول هل يجب تصديق من حلف بالله تعالى على كل حال؟ الرضا باليمين وتصديق من حلف له بالله عز وجل لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن تكون اليمين في الدعاوى والخصومات، فيجب الرضا باليمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فالمدعى عليه يحلف بالله عز وجل ويبرأ، ويجب على المحلوف له أن يرضى بذلك، لأن هذا حكم شرعي فيجب الرضا به. والحال الثانية أن تكون اليمين في غير الدعاوى والخصومات، من التهم الشخصية والاعتذارات ونحو ذلك مما لا محاكمة فيه ولا خصومة، فهذا على أقسام ثلاثة. القسم الأول أن يكون الحالف معروفا بالصدق أو يترجح صدقه، فيجب الرضا بيمينه وقبول اعتذاره. والقسم الثاني أن يكون الحالف معروفا بالكذب أو يترجح كذبه، فلا يجب تصديقه. ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة القسامة قال لحويصة ومحيصة تبرئكم يهود بخمسين يمينا، قالوا كيف نأخذ بأيمان قوم كفار، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن من يتهم في دينه أنه لا يصدق ولو حلف. والقسم الثالث أن يكون الحالف مجهولا من حيث العدالة والكذب، فيجب تصديقه لعمومات الأحاديث ما لم يتبين أن الأمر بخلاف ذلك. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا سائل يقول أنا إمام مسجد، وأثناء الركوع يدخل المسجد أشخاص ويحدث منهم أصوات ونحنحة لأجل أن أطيل الركوع فيدركوا الركعة، فما حكم فعلهم هذا وما حكم إطالة الركوع ليدركوا الركعة؟ هذا السؤال اشتمل على مسألتين. المسألة الأولى ما يفعله بعض المأمومين عند دخول المسجد في حال ركوع الإمام، فتجد منهم عجلة وأصواتا ونحنحة، وهذا كله مخالف للسنة. فالسنة أن يأتي الإنسان إلى الصلاة بسكينة ووقار، ولا حرج أن يعجل عجلة لا تقبح كما نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله. وهؤلاء الذين يعجلون عند دخول المسجد لإدراك الركعة، منهم من يعجل طلبا للخير وحرصا عليه، ومنهم من يعجل تخلصا من القضاء لأجل أن لا يقضي ركعة أو ركعتين بعد سلام الإمام. وأما المسألة الثانية وهي انتظار الإمام للداخل إلى المسجد حال الركوع ليدرك الركعة، فقد نص فقهاؤنا رحمهم الله على استحباب ذلك بشرط أن لا يشق ذلك على المأموم الذي معه، فقالوا: ويستحب انتظار داخل ما لم يشق على مأموم. ويتأكد ذلك في الركعة الأخيرة من الصلاة، لأن بها يفوت إدراك الجماعة، فينبغي للإمام إذا أحس بداخل أن ينتظر قليلا ليدرك هذا الداخل الركعة، ولكن هذا كما سبق مقيد بما إذا لم يكن فيه مشقة على من معه من المأمومين. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا السائل يقول: هل الاستعاذة والبسملة تكون في كل ركعة من ركعات الصلاة أو في الركعة الأولى فقط؟ الاستعاذة تكون في الركعة الأولى فقط، ولا تتكرر في كل ركعة من ركعات الصلاة، لأن قراءة الصلاة قراءة واحدة، إلا أن يوجد سبب يستدعي لأن يقولها في الركعة الثانية أو الثالثة، كما لو حصل له وساوس وأفكار وهواجس فاستعاذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، فهذا مشروع لعموم قول الله عز وجل: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وأما البسملة فإنها تتكرر في كل ركعة، فإذا أراد أن يقرأ الفاتحة أتى بها، وإذا أراد أن يقرأ سورة بعد الفاتحة من أولها فإنه يأتي بالبسملة. نعم. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: بالنسبة للأدعية الواردة في استفتاح الصلاة، هل يمكن أن أجمع في صلاة واحدة أكثر من استفتاح وأقتصر على دعاء واحد فقط؟ العبادات الواردة على وجوه متنوعة كدعاء الاستفتاح والتشهد وغيرها من الأذكار، الأفضل أن يفعلها على جميع الوجوه الواردة وألا يجمع بينها، لأنه لم يرد أن الرسول صلى الله عليه وسلم استفتح بأكثر من استفتاح وأنه جمع بين استفتاحين، بل يفعل هذا تارة وهذا تارة. وهذه هي القاعدة في العبادات الواردة على وجوه متنوعة، أنه يفعلها على جميع الوجوه الواردة، وهذا فيه فوائد عظيمة، منها أن هذا هو الأتبع للسنة، فيفعل السنة بجميع الوجوه الواردة، وبه يحصل تمام الاقتداء والاهتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا وهذا ولم يداوم على صفة معينة أو صيغة معينة، فأنت إذا فعلت هذا تارة وهذا تارة كنت متابعا له. والوجه الثاني أن فيه حفظا للشريعة، لأن الإنسان إذا لزم نوعا معينا أو صيغة معينة نسي الآخر، فإذا كان يأتي بهذا تارة وبهذا تارة فإنه يحفظ شريعة الله تعالى. والوجه الثالث أنه أحضر للقلب، لأن الإنسان إذا لزم صفة أو صيغة معينة فإنه يأتي بها من غير استحضار، لكن إذا كان تارة يفعل هذا وتارة يفعل هذا كان ذلك أدعى إلى حضور قلبه في صلاته. ورابعا التيسير على المكلف، فإن في بعض الصيغ والصفات تيسيرا على المكلف كالتسبيح عشرا بعد الفريضة، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح عشرا ويحمد عشرا ويكبر عشرا، فإذا كان الإنسان على عجلة من أمره أو عنده شغل فيمكن أن يأتي بهذا الذكر وبهذه الصيغة فيحصل له الإتيان بالسنة وحصول حاجته من الذهاب إلى شغله. خامسا من فوائد ذلك تنشيط المكلف لئلا يمل، لأن الإنسان إذا لزم حالة واحدة فإنه يصيبه الملل والسآمة من تكراره. وسادسا أن ذلك يوجب اجتماع القلوب وائتلافها وزوال الفرقة، فقد يكون بعض الناس يعمل هذا النوع أو هذه الصفة ويلازم عليها، وبعضهم يعمل الصفة الثانية ويلازم عليها، فإذا فعل الإنسان هذا تارة وهذا تارة حصل بذلك تأليف القلوب لهؤلاء وهؤلاء. ومن فوائد ذلك أيضا أنه يخرج المستحب عن مشابهة الواجب، لأن المداومة على نوع من المستحب تجعله مشابها للواجب، فعلى المؤمن أن يحرص في جميع العبادات الواردة على وجوه متنوعة، أن يحرص على أن يأتي بها على جميع وجوهها الواردة ليحصل له تمام التأسي والاقتداء والاهتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. أحسن الله لكم شيخنا بارك الله فيكم. بهذه الإجابة أحبتنا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختم ونهاية هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء، فشكر الله له ونفع الله به وزاده الله فقا وعلما وتوفيقا، وشكر الله لكم أحبتنا الكرام حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقات. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. من أراد طرح سؤاله على فضيلة الشيخ الدكتور سامي فليبعث رسالة عبر تطبيق الواتساب على الرقم 011-442-5458. نستودعكم الله أحبتنا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.